الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذه الروايات التي نتلوها اليوم إن شاء الله فيها كثير من البشارات لمحبي آل محمد صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا كثير من المسؤولية لأداء حقهم صلوات الله عليهم وحق الله سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا بهذه الرحمة الواسعة. والحديث في محبتهم بالخصوص منها ما رواه في تفسير القرطبي عن الثعلبي أنه قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. ومن مات على حب آل محمد جعل الله زوار قبره الملائكة والرحمة، يعني كأن الرحمة تزور قبره، والملائكة أيضا يكون قبره مزارا لها. ومن مات على بغض آل محمد أجارنا الله جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس اليوم من رحمة الله. ومن مات على بغض آل محمد اللهم صل على محمد لم حسب الله لم يشم رائحة الجنة. حقيقة يعني أهل البيت صلوات الله عليهم يعني أي شيء يوجب بغضهم، يعني هذا الذي يبغض أهل البيت حقيقة يعني في الإنسان يعني كافر في شتى عبر عنه قليلا. على ماذا يبغضهم؟ على ظلامات يبغضهم، على ما قدموه مثلا للمسلمين للإنسانية جمعاء، على أي شيء يعني يكون منشأ يبغضهم صلوات الله عليه. ومن مات على بغض آل بيتي فلا نصيب له في شفاعتي. ثم قال القرطبي: قلت وذكر هذا الخبر الزمخشري في تفسيره عليكم السلام بأطول من هذا، فقال يعني تتمت هذا الخبر، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات على حب آل محمد صلى الله عليه وسلم مات شهيدا. ألا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان. هو القتل في سبيل الله مراتب، حب أهل البيت صلوات الله عليهم أيضا مراتب. إذا إنسان كان يحبهم تلك المحبة في الله لله خالصة لعله يكون أفضل من الشهداء العاديين. إذا لا، إنسان هو قتل شهيدا وهو يحبهم وفيهم مثلا الشهداء الذين قتلوا بين يدي الحسين عليه السلام، فهذا بعد قضايا صعبة يعني تحديد موازين، لأن هي بها مراتب، هي طبيعتها أصلا بها مراتب. لا ما يمكن إلا يعني في حالات جدا قد التكلف إنسان يقدر يصورها، مثلا يكون هو قاصر وما يعرف مثلا أهل البيت صلوات الله عليهم، وفي حالات يعني احتمال أن يصير، ولكن بالنتيجة عادة شهادة بالنحو المتعارف أيضا هي يعني يكون فيها حب لهم صلوات الله عليه. القضايا العامة بكل المعاصر أن حملها هذه المساعدة في الراحلة يجي واحد من الناس يجيب الآن مثلا على مستوى علماء عام مثلا شيء فقط علماء جماعة المعاصر مثلا يقول هذا شهيد هذا الاحتضار هذا مستدي شهيد لكن هذا وصل لمرحلة ممكن يجي العلم في هذا المقصر يعني مثل قاصر انه ما في الزر يجي مثلا ولاية هذا البيت بحيث انه نقدر نقول عليها يجوز من الناحية من الموضوع قاصر فيكون لكن هذا مثلا واصل مرحلة يعرف حقية ولاية هذا الشيء مختلف المعنى انه هذا الشيء جديد نعتبره من قبل المثل في سبيل الله يعني يعني مثل ما يقول كلش صعب يعني يقول الإنسان ما يقدر يحكم على شيء ما معلوم 100% لكن هو ظواهر الأمور تجعل الإنسان يتوقف خصوصا وبعض الكلمات في تفسيره يعني يتحدث فيها عن بعض أهل البيت بقساوة يعني بحالة يعني تكاد تكون نصب يعني الإنسان يقول هذا فرد نوع من النصب أو لا فرد استهوان بحقوقه يعرف فمو المشكلة أن الإنسان يقتل فقط مثلا في معركة يكون فيها إيمان وكفر وإنما المهم أنه يقتل وهو على الموازين أو يموت بعض الأحيان الإنسان يموت على فراشه ويكون هو على الميزان الشرعي الذي يريده الله سبحانه وتعالى منه فهذا هو الذي ينجي أما أنه مجرد أن يقتل في معركة كذا مع أنهما يعني نحتوي على الأساس الذي تقبل به الأعمال هذا جدا يكون موضع يعني ريف أجعل الله من ذلك لا احنا قضية التشيع احنا فرد خصوصية يعني معنى التشيع كما انت امس يعني ايضا اثرت فرد سؤال في هالقضية معنى التشيع له خص يعني مصطلح في روايات أهل البيت غير المصطلح مثلا المعروف اليوم الاجتماعي مثلا المذهبي فكثير من الروايات التي تتحدث عن فضل الشيعة ودرجاتهم قد تشير إلى تلك المراتب التي وضعها أئمة صلوات الله عليه وقد يقول لا كما قلنا أنه دائما إذا تذكرون الآية والآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا القضايا الأخروية هواي بها درجات هواي بها درجات أكثر من درجات الدنيا فهي قضية مراتب الإنسان قد يكون مجرد والي أهل البيت وقد يكون لا موان لكم مطيع لأمركم مثلا يصير هذه الحالة هواي أكثر عالية قد يكون لا الإنسان بعد هو يصير عند حالة البراءة كاملة مما يعني من يعادي مثلا أهل البيت صلوات الله عليهم وإلى آخره بعد هذه المسائل تكون بحسب كل شيء يعني بحسبه ما يقدر الإنسان يبقي فرض قضية رقمية مضافة إلى أنه تدرون يعني الدخول بالتفاصيل يحتاج علم يعني يحتاج الإنسان يكون هو عالم بالمعنى الأخص يعني مجتهد اللي هو يوازن بين الأدلة ويجمع بينها إلى أن يأخذ على نتيجة كما تجدون أنتم أصغر الأمور ما عندنا إحنا شيء بسيط يعني أصغر أقول عن اعتبار أنه مثلا مسألة جزئية وقد يكون نصوصها واضحة مشخصة إحنا نتوقف من الترسل في الحديث عنها والإفتاء بها لأنه يكون من الإفتاء بغيره فهذه تحتاج إحنا مع المصنف وكل إشكال مثلا أو غموض يصير في هذا الجانب إحنا نحاول نحل أما أنه مثل معنى الشيعة بالضبط هذا يحتاج لبحث موسع لا بأس يعني ابن السيد العلامة عنده كتاب خاص عن الشيعة طبعا باللغة العربية من المفيد جدا ان الانسان يطلع طبع اخيرا في هذا السنة حصل الله نعم انه في هذا المجال ان احنا في تحديدنا للحقائق من ننطلق من المرتكزات اللي احنا عشناها والله اعلم كيف تشكلت عشان نعيش بشكل يعني من تدخل في بالي مرتكزات في نفسك تركز من دون انه هو ياخذها بشكل يعني منهجي علمي طبيعي جدا ان يتهم، لان تتشكل تدريجي من مؤثرات عديده، من خلال مطالعات، من خلال قضايا اجتماعيه، من خلال كلمات، من خلال اشتباهات، من خلال صوابات، يعني من خلال كلمات صائبه. ما نقول احنا فوق كل مرتكزاتنا، لكن ما يمكن التعويل عليها. احنا نقول ما يمكن التعويل على نص واحد الا بملاعبه قامه النصوص. فكيف ان الانسان هو يجعل المرجع اللي هو يتبعه في مثلا اراء او بناءات او قناعات مرتكزا؟ لانه احنا نجد ان مثلا عصر من العصور قل فيه المضحون في سبيل الله، فاحنا نقتصر القيمه للتضحيه بدرجه عاليه جدا، بحيث حتى لو كانت امور اخرى كثير لها اهميه اكثر من هذا الامر. هذه بعد احنا ننساها، احنا عندنا حديث متواتر على القضيه، بعد صارت من الواقعات، يعني من عقائدنا. بعد هذا ما يحتاج ان نقول نتوقف به، احنا نتوقف بالتفاصيل، ما نصير عندنا وصفات حتى عقائدنا نقول نتوقف به. من مات ولم يعرف امام زمانه مات من كتم جاهليه، من هو امام الزمان؟ اذا انسان كان ما يعرف ما نتوقف في شيء. احنا عندنا فرد خصوصيه انه نبين، نقول انه هذا فلان الفلاني الشخص المعين، هذا انسان ضال المضيل، الان هو يتعذب في النار. حتى لو كان انسان متيقن بهذا، قد ماكو مصلحه انه هذا الامر يبينه، ما في فائده، قد يكون في اضرار يسبب في النوع من التغيير. هناك ناس ما راح يستوعبون هذا الامر، ما راح يتحملون. فاحنا هذا الامر فيما بيننا وطبقا لعقائدنا قد نصرح به، لكن اما انه نجي نجادل الاخرين بهذه الحده وهذه الشده، اذا ما كان هناك مصلحه ماكو داعي، اذا كان هناك مصلحه لا يصير بعد حاجه لهذا، يعني وهكذا. واضح ان شاء الله؟ نعم. الا ولم مات على حب ال محمد صلوات الله عليه، مات مؤمنا مستكمل الايمان. هو اهم حاله عند الانسان متى حقيقه؟ يعني اهم اصعب شيء، يعني اول او اول شيء واقرب شيء لنا من الاخره هو يوم الموت، الساعه الاولى التي ينتقل فيها من الدنيا الى الاخره، ولا نعلم ان هذه الساعه متى تاتي حقيقه. يعني الانسان لا يعلم، يعني ما حد يضمن نفسه الى ساعه يقدر يضمن نفسه، بل الى ثانيه يقدر يضمن نفسه. فكما ورد لدينا في بعض الروايات عن الامام الصادق عليه السلام يقول: والله لقد استحييت من كثره ما اعدكم. من احنا مع اهل البيت من ولائنا لهم في هذه الدنيا، صحيح نعيش كثير من النعم واللذائذ الروحيه، ولكن بالناحيه بالمقاييس الدنيويه نعيش ابتلاءات. يعني هو حب اهل البيت صلوات الله عليهم، يعني هو المنشا الاساس في الابتلاءات التي نعيشها نحن. يعني لو ما عندنا هذه القضيه وندافع عنها ودائما نعيش في حاله مقابل الحاله الرسميه التي سنها من سنها عليه ما عليه في ذلك، فاليوم الذي نتلمس فيه جيدا أهمية هذا الحب وهذا التعلق وهذا الولاء لهم صلوات الله عليهم، هو ذاك اليوم الأول من أيام الآخرة واليوم الآخر من أيام الدنيا. قلت لكم الرواية ما بين لقد استحييت من كثرة ما أعدكم، والله حسب الظاهر به قسم الرواية حسب ما أتذكر مضمونها، ما بين أحدكم وبين أن يرى ما يحب إلا أن تصل نفسه بعضها، يرى ما يحب. يعني تبدأ في ذلك اليوم، تبدأ السعادة التي يكسبها الإنسان بسبب هذا التعلق وهذا الولاء وهذا الحب في الله لهم صلوات الله عليهم. هذه الرواية أيضا تقول: ألا ومن مات على حب آل محمد صلوات الله عليهم بشره ملك الموت بالجنة ثم منكر ونكير. اللهم لا تعلم اللهم ألا ومن مات على حب آل محمد صلوات الله عليهم فتح الله له في قبره بابان من الجنة ألا ومن مات في حب آل محمد صلوات الله عليهم جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة. ألا ومن مات على حب آل محمد صلوات الله عليهم مات على السنة والجماعة. احنا من أكثر الآلام التي نتعرض لها بسبب ولائنا لآل محمد صلوات الله عليهم أنه نفهم أن نحن نفرق المسلمين كذا إلى آخر باعتبارهم الشر ونفسهم هم الخلل صحيحة. فكأنه احنا دائما مع كثرة ما قدمناه وما قدمه إمامنا المظلوم صلوات الله عليه أمير المؤمنين للمسلمين ولوحدة المسلمين أكثر من أنه يضحي. حتى رأيت راجعة الناس تدعو إلى محق دين محمد صلوات الله عليه، فرأيت أن المصيبة علي في مثلا في ذلك أشد من المصيبة في إمرأتكم إلى آخره من الرواية المعروفة في نهج البلاغة عن الإمام صلوات الله عليه، في أنه طوى يعني النظر أغض النظر عن الولاية من أجل حفظ الحالة الإسلامية العامة. بعد أكثر من هذا ماذا يقدم الشيعة وعلى يعني في يعني في نفس إمامهم الأول الذي هو أظهر الناس في استحقاقه للحق ويقدم هذا الأمر الأعظم، يعني هو هذا هوية التشيع في هذه القضية قضية الإمام، ومع ذلك تنازل عنها ظاهريا سكت عنها من أجل حفظ ماذا؟ من أجل حفظ الحالة العامة. مع ذلك نفتر، فهذا فرد كانه فرد ألم يعيشه محبو على الرسول. فتجد هذه الرواية كأنه تطيب يعني نفوس شيعة أهل البيت صلوات الله عليهم، فتقول مات على السنة والجماعة. ألا ومن مات على بغض آل محمد صلوات الله عليهم جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آية من رحمة الله. ألا ومن مات على بغض آل محمد صلوات الله عليهم مات كافرا. ألا ومن مات على بغض آل محمد صلوات الله عليهم لم يشم رائحة الجنة. الشاهد في هاتين الروايتين أنه من مات على بغضهم صلوات الله عليهم مات كافرا، وفي الرواية السابقة يقول لو أن عبدان عبد الله بين الصفا والمروة ألف عام ثم ألف عام حتى يصير كالشم البالي ثم لم يدرك محبتنا أكبره الله على منخرين في النار. هذا معناه كل أعمال ما مقبول، يعني عمل معاملة كافر. إلى غير ذلك من الروايات الواردة في المقام المختلفة مثل ما ورد في تفسير قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. ورد في كثير من الروايات أنهم مسؤولون عن ولايتنا، وكذلك أحسنتم أن تسألنا يومئذ عن النعيم. إلى آخر الروايات والآيات الشريفة كثيرة في هذا الباب. السبب أن المحبة والوداد بالنسبة إليهم في هذه الآية لعلها ليست إلا لتحكيم الاتباع عنهم أو الاتباع لهم. يقرر فائدة أساسية من فوائد المحبة والدعوة للمودة. احنا طبعا ما أثرنا هذا السؤال أو ما أجبنا عن هذا التساؤل أن المحبة والمودة أمر قد لا يكون اختياريا، فكيف يكلف الله سبحانه وتعالى به؟ بالحقيقة المحبة والمودة بل أغلب الصفات النفسية تخضع للاختيار، إنما الإشكال إذا كان المنشأ لتحقيق هذه الصفة ما موجود في التخليف بالصفة يكون شيء مثلا من اللغو من كذا مثل تكليف ما لا يقع ما أشبه ذلك. أما إذا كانت الصفة هي بطبيعتها هي من مقتضيات الإيمان مثل ما تكلف بالخوف من الله، فإذا قال القائل ما أتوقع أن أخاف من الله ومقتضيات الخوف موجودة، فلا بد عند شيء في نفسه يكون عائق أمام هذا. ومن الممكن جدا إزالة هذه الأمور بمتابعة أسبابه ومناشئه. وهذا أمر إيش هو الإنسان نفسه حينما يلتفت إلى أهمية حبهم صلوات الله عليهم، ويلتفت إلى آثار حبهم، ويلتفت إلى عظمتهم، ويلتفت إلى قربهم من الله، ويلتفت إلى مواقفهم، إلى تضحياتهم، إلى آخره من الأمور، تجد أنه من الطبيعي جدا أنه يلتفت حبا لهم. أما إذا يغفل عن هذا الأمر، يهمل هذا الأمر، ويثير في نفسه بعض بعض الشبهات، أو يسمع لبعض الشبهات وبعض الأوهام أن تأخذ مأخذة في نفسه، يبدأ يركز عليه من دون أن يكون هناك مبرر علمي. لا، هذا طبيعي راح يصير عنده في النوع من يعني الضعف تدريجيا في حبه. فالقضية بيد الإنسان، والإنسان يقدر يملك نفسه. وهذا القول بأنه هذا الأمر المحبة، هذا من الكلام الثابت البسيط، وأن الإنسان هو يراجع نفسه، يجب أنه يتمكن أن يصعد هذه القضية وأن يخفض من ناحية المؤمنين أنفسهم. إذا يلتفت إلى حقوقهم، إلى أهميتهم، إلى عظمتهم، المؤمن مثلا أفضل عند الله من الكعبة كما ورد في بعض الروايات وما أشبه ذلك، طبيعي هو راح ينشد أن المؤمن يحبه. أما لا، إذا يركز على الجوانب السلبية بالتدريج ويبدأ يضايق من عنده، إلى أن قد يبلغ به الحال والعياذ بالله إلى بغض بعض المؤمنين. فهذا الكلام جدا غير واضح، ما بي واضح ولا واضح، يعني هذا بيه إشكال نشوفه صحيح. ما في سؤال؟ هذه المحبة من أهم آثارها وفوائدها أنها تشد الإنسان إلى اكتفاء آثاره صلوات الله عليه. من أنت إذا أحببته، الإنسان إذا أحب ولده، لا هو حسب منشأ الحب، إذا أحب ولده لأنه ولده فيتعلق به تعلق مثلا الراحم بالمرحوم، تعلق العاطف مثلا من يعطف بمن يعطف عليه وإلى آخر هذا الجوانب، لأنه هو أحب من هذه النحو من ناحية كونه ولد. فمنشأ الحب، حب الولد هو يقود إلى رعاية الولد، إلى الحنان على الولد، إلى حفظ الولد وما أشبه ذلك. ليش؟ هو المنشأ كان هو بنوة هذا الولد له. أما إذا أنت أحببت أهل البيت صلوات الله عليهم لقربهم من الله، لكمالاتهم، فطبيعي أنت تنشد إلى هذه الكمالات، تنشد إلى الله سبحانه وتعالى من خلاله. فالقضية حسب المنشأ، صحيح؟ وكذلك إذا حب الإنسان أخاه مثلا حب الأهل بيفرض مقتضيات معينة، وهكذا الأمور الأخرى، المصادر الأخرى للمحبة، كل شيء هو يقضي عمل مسانخ وموازي، يعني مشابه لذلك الحب وللمنشأ الذي نشأ من الحب. إذا احنا من أول فهمنا محبة أهل البيت على أن بأنها ماذا؟ محبة لله سبحانه وتعالى ومحبة الله سبحانه وتعالى، فإذا هؤلاء بما لهم من هذه الصفات، بما تمثلوا من أخلاق ربهم سبحانه وتعالى، سوف يقودوننا إلى الله سبحانه وتعالى من خلال هذا الحب. والحب من أفضل ما يحرك الإنسان، لأنه بعد ذلك يتفل بالعكس، يتلذذ المحب بخدمة محبوبه وأداء حق حبه ما دام هو محبا له، إلا أنه لا، هو حبه يكون محدود ضعيف في هذه الحالة، فيكون ما يقدمه بشكل مناسب لمقدار ذلك الحب. أما إذا صار عنده حب عاجز، يا طبيعي بعد تجد عنده يصير في الحالة يعني يخرج عن طور، يخرج عن طور يعني نحو الأكمل، ويخرج عن طور بالمعنى، فيقول كما يروى أن حب الحسين أجل من هذه يعني مظهر من مظاهر حب أهل البيت صلوات الله عليه. إن المحبة والوداد بالنسبة إليهم في هذه الآية لعلها ليست إلا لتحكيم الاتباع لهم، إذ الاتباع إذا قرن بالمحبة كان أتم وأسهل. ألا ترى أن المحبة العلوية، محبة الإمام أمير المؤمنين ومحبة الإمام الحسين والحسينية، جذبت كثيرا من الآحاد والنفوس نحو العبادة والتعبد والجهد والجهاد والتضحية والفداء في سبيل الله، في سبيل الله، لأنه مجرد فداء، لأنه مجرد أنه هذا أحد الكرام وأبا الذل فقط، لا، هذا أبا الذل لأنه يعتز بعز الله سبحانه وتعالى. هذا الشيء الأساس. صحيح، هو قيمة أبا الذل هي قيمة كريمة، قيمة حسنة، ولكن لا إباء الذل من باب أنه هو يرى نفسه بلا منشأ عزيز، لا، أنه يتعزز بإذن الله سبحانه وتعالى. كل القضايا تقودنا إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا في البحث جدا أساس، وما أحوج شيعتنا اليوم إلى أن يلتفتوا إليه. يعني احنا مثلا كثير من خصوصيات الشعر الحسيني الذي يتغنى بالإمام الحسين وبأصحابه وأهل بيته صلوات الله عليهم، تجد انها لا تركز على هذا الجانب اللي هو هذا روح الحياة بالنسبة الى حب الحسين صلوات الله عليه، وتركز على قيم اخرى. لا نقول تلك القيم، قيمة المواساة مثلا ما لها اهمية، قيمة الاخوة ما لها اهمية، اما ما يروى عن العباس عليه السلام ماذا يقول؟ والله ان قطعتم يميني اني احامي ابدا عن ديني وعن امامي، ما قال وعن اخي. احنا ما نقول الاخوة ما لها قيمة، لا، اما هو الشيء اللي كان يحرك العباس عليه السلام في تلك المواقف التي ضرب فيها مثلا اعلى في المواساة، ماذا كان يحرك؟ هو انه يدافع عن امام صادق اليقين. صحيح ولا صحيح؟ اما مثلا تشهد في بعض الامور في الشعر الذي مثلا يرثي العباس، لا نقول هذا خطأ او هذا سلبي، لا نقول هذا لا يحتوي فيما اذا لم يكن محسنا، طبعا بعض الشعر لا في هذا الجانب، لكن لا يحتوي على الشيء الاهم في حقيقة هؤلاء، في محبة هؤلاء. والا اذا قضية شجاعة فقط، صحيح قد تكون شجاعة الشجعان الاخرين، لا تباهي شجاعة مثلا الامام الحسين او اصحاب الامام الحسين او الامام امير المؤمنين او بقية الائمة او النبي صلى الله عليه وآله، انما المهم ان تكون هذه لله، يعني هذا اللي احنا نريد نربي انفسنا عليها ونقتدي بهن من يعني في هذا الصدق في هذا الشأن. واضح شيخنا ان شاء الله؟ هذه امانة، حقيقة امانة، انسان ينبغي ان يؤديها الى الناس. فالدعوة الى المحبة والوداد دعوة في الحقيقة، بالنتيجة هذه الدعوة دعوة الى العمل والاتباع. قال في كتاب الامامة والولاية: ان هذا الاجر المطلوب في هذه الاية الكريمة هو في الواقع من اروع ما يعود على الامة بالخير، ويرتبط بمسيرتها ومستقبلها وقيادتها، حيث يشدها الشد العاطف الواعي الى القيادة مقربا بذلك الشد العقائدي بها. يعني هذا الشد العاطفي هو راح يعني يعبد الشد العقائدي، ولكن يكون الشد عاطفي في اي عاطفة؟ العاطفة التي تنسجم مع العقيدة، العقيدة التي تنسجم مع هذا العاطفة. اما اذا صار لابد نوع من لا تناسق بينهما، قد يكون هذا يؤثر اثرا ذاك الاخر يؤثر اثرا، ولكن الاثر يعني يؤثر اثرا محدودا، لكن الاثر المطلوب حينما نعرف ان الحسين صلوات الله عليه ضحى بتلك التضحية حبا لله، تركت الخلق طرا في هواك، قالها او لم يقلها؟ اذا لم يكن قالها بالفاظها فقد قالها بما تعرض له جسده الشريف من الجراح. اذا كانت في البيت الشعر مثلا يقول: فلو قطعتني في الحب ارضا، هو تقطع ارضا مع ان يعتز ان يقولها او لا يقولها حقيقة. قالها هو، قالها بجسده ليس فقط بلسانه، ليس رواية صحيحة او مصحيحة، لكن المهم هو هذا الامر. هو احنا اذا نجد ان الحسين هو تقطع في سبيل الله ومن اجل الله سبحانه وتعالى، زين، هذا يصير بالنسبة لي فرد دافع وعاجز عن معصية الله سبحانه وتعالى، مثل مواسم عاشوراء وشعائر عاشوراء بما فيها من التأجيج العاطفي، طبعا الشعائر وآثارها والتأكيد عليها من أئمة صلوات الله عليهم، هو يؤجج هذا الأمر. فتكون هذه المراسم وهذه الشعائر مناسبات لتأكيد تقوى الله سبحانه وتعالى، لتأكيد حب الله سبحانه وتعالى، تشبه مراسم رمضان وشعائر رمضان، مو انه فرد حالة خاصة حالة مختلفة عنها، لا بالعكس، يعني يصير هذا فرد فرصة ومناسبة، لان انا حينما اشهد بعض اصحاب الحسين يقف امامه ويطلب الاذن منه وتصر تلك المرأة على ان تضحي بين يدي ابي عبد الله، بعد راح اعرف كلمة الامام ما هو، فاتلهت في نفس الوقت الى ظهور امامي لاقر عينه بالتضحية في سبيله بين يديه، مو انه مجرد موقف نشهده نسمعه من مثلا الخطباء من الشعراء ونتلذذ به وتسيل دموعنا. نعم اذا سالت دموعنا هو معنى ما عشنا هذه الحالة، اذا مثلا لقمنا على الصدور عشنا هذه الحالة، اذا نادينا وحسين عشنا هذه الحالة، هذا جدا حسن جدا مفيد، ولكن نلتفت الى ان هذه الحالة حالة لله، ارتباط بالله سبحانه وتعالى، مو انه مجرد هذه حالة حزن وبالنتيجة يطلع كأنه الانسان بعض الاحيان يطلع بس يعني انا مرضا لعبوا اكو فرق بين انه نقول محض الحزن مضر ليس للتباس، بين ان نقول محض الحزن مضر ما ذي فائدة وهذا اذا هيك لا شيء، وبين ان نقول لا ابن عالة اكمل هو محض الحزن هو الارتباط لأهل البيت صلوات الله عليه هو راح يفتح ناسبه الى الله سبحانه وتعالى، نحن بالنتيجة اهل البيت ما بينهم وبينهم قرابة بذلك المعنى اللي يقتضي انه نحبهم ونحزن عليهم بهذا الشكل ونبكيهم بهذا الشكل ومثلا يعني يظهر الجزع كما ورد في بعض الروايات استحباب اظهار الجزع على اهل البيت، ان الجزع مذموم الا في مصاب الحسين صلوات الله عليه، مو هذا المقصود، انما مقصودنا اذا هذه الحالة اخذت بعدها يعني تناسقت مع الرؤية العقائدية التي نعيشها بالنسبة لأهل البيت كثير تكون نتيجتها اعلى، والله ان شاء الله، حيث يشدها الشد العاطفي الواعي الى القيادة مقربا بذلك الشد العقائدي بها، واذا اقترنت العقيدة بالعاطفة المبنية على اساسها امكن ضمان قيام القائد بمهماته التاريخية الكبرى الملقاة على عاتقه في مجال تربية الانسانية ككل وهدايتها الى شواطئ الكمال، فهذا الامر هذه المودة التي هذا الجانب العاطفي العقائدي يسهل يطيع يجعل الارض ارض القلوب صالحة لان ينبت فيها ما يدرسه الرسول من خير من محبة لله سبحانه وتعالى من عبودية لله سبحانه وتعالى من تكميل البشرية ما يكمل البشرية كل مكارم الاخلاق، انما بعثت ليتمم مكارم الاخلاق، فهذا الأجر المسؤول هو في الواقع تعليم اجتماعي رائق او راجع لابد لصالح الأمة نفسها وليس أجرا شخصيا للرسول صلى الله عليه وآله، بعد أن كان أشد الناس إخلاصا للحقيقة وما كان يطلب الأجر، أجره على الله، وبعد أن كان القرآن يعلم وما تسألهم عليه من أجر وما أسألكم عليه من آجر وما أشبه ذلك، وقد أوضح القرآن هذه الحقيقة في قوله تعالى على لسان نبيه وما سألتكم من أجر هو لكم، إن أجري إلا على الله، الأجر بالمعنى مثلا العرفي الأولي أجري على الله إن حق، وهذا ما سألتكم من أجر هذا بالحقيقة راجع لكم، ما سألتكم بصيغة الأجر بالحقيقة راجع لكم، يعني إذا تريد تمثل لهذه الآية آية القرض، من يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، هو بالحقيقة ما يقرض الله سبحانه وتعالى، الله ما محتاج قرض، لكن هذا فرد نعمة إضافية زائدة على نعمة وجود أهل البيت وعلى نعمة وجوب محبتهم، أن هذه المحبة دعينا لها بهذه الطريقة، يعني لما تجد نفسك ممتن برسول الله صلى الله عليه وآله يقول هذا امتنانك لي شكرك يعبر عنا بحبك لأهل بيتي، حبك لأهل بيتي بالحقيقة إما راح يرجع أهل البيت محتاجين ويرجع لكم فهو لكم، وكذلك يشير إليه قوله تعالى كما أوضحنا بالقضية فيما سبق: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. ولذا أنكر الأئمة عليهم السلام من ترك الطاعة مغرورا لمحبة أهل البيت. أما يقرأ روايات في محبة أهل البيت، يستمع إلى بشارات محبة أهل البيت ويقتصر على محبتهم، منك هم المحبوب نفسه يقول كما بعض الروايات: لو أعطيت له. طبعا لو امتناع الامتناع، ولكن العلاقة الأصيان يؤدي إلى الهاوية. فكيف أنت تريد تتمسك بحبه وتتكل على ذلك فقط؟ أولا من الضامن بأنه هذا الإنسان الذي يعصي الله سبحانه وتعالى وخصوصا يستهزئ بمعاصي الله اتكالا على هذا الحب؟ الله سبحانه وتعالى يمتعه بهذا الحب وبهذا الولاء لأهل البيت حتى يلقاه. من قال؟ نحن ما نعلم في سكرات الموت ماذا يجد الإنسان، ماذا يشاهد، لماذا يتعرض، ماذا يقول له الشيطان. والقضايا المنقولة في هذا الصدد كثيرة، أكيد أنت في بالك بعضها، أنه يأتيه يكون يعني يعطش عطشا شديدا، يعني أدنى من جملة مستحبات يعني حالة قرب الموت، الاحتضار، من جملة مستحبات الاحتضار، أنه مثلا يسقى ماء أو مثلا يوضع الماء على فمه بأي شكل من الأشكال، لأنه يعطش عطشا شديدا. والشيطان بما له من القدرة على التسويل وعلى التأثير على ذلك العبد، لأنه كان مستحوذ عليه ومؤثر به وطريق ثالث للشيطان، إذا هو كان قد قضى عمره بالمعاصي واستمر بالمعاصي وخصوصا اتكالا على محبة عنده، فالشيطان يجد أن هذه المحبة في أيام حياة العادية هو أصلا انطلق من هال العصيان، فلا يجد أنها تزاحمه. صحيح، فيخليه ما يتعرض. كل ما عنده من جهد وكل ما يعرفه من ثغرات في شخصية ذلك الشخص الذي يتكئ على تلك المحبة يدخرها إلى الساعة الأخيرة ويسقطها من نفسه. استجيروا بالله من ذلك حقيقة. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. هذا طريق شيء يعني جدا. احنا عندنا روايات كثيرة عن الإيمان المستعار، أنه ذلك الرجل الذي كان هو معروف من هو قريب من الأئمة صلوات الله عليه، من هو من وكلاء الإمام الكاظم عليه السلام، وإذا به في تلك اللحظة التي يموت فيها يقول: الآن دخل عليه منكر. بعدين صار من الواقع ترك القول بإمامة الرضا، والإمام الرضا حسب الظاهر أو الإمام الجواد في ساعة وفاته كان حد أصحابه، يقول: الآن دفن فلان، الآن جاءه منكر ونكير، والآن سأل من ربك فقال كذا. الإمام هو في قبره يحاسب، الإمام يحكي لأصحابه ماذا يحكي. الآن سئل، يعني حسب الرواية موجود، سئل عن ربه فقال الله، سئل عن نبيه فقال محمد صلى الله عليه وآله، سئل عن إمامه ثم بدأ يحدث، يسئل عن من بعده فقال فلان، لا أن سئل عن الإمام الكاظم، يعني وصلت النوبة إلى فقال موسى، فقيل له: فمن بعد؟ فتلجلج ثم قال: الآن من ضربه بكذا هو ملك الموت منكر ونكير، اشتعل عليه قبره نارا. هو الإمام الحسين يصرح بهذا القبر. وأن رواية أخرى تقول بأن هذا الشخص إنما ابتلي بهذا البلاء لأنه لم يكن يدعو بقوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. النعمة من الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فتقرأ روايات حقيقة على المشكلة، ليش احنا نقول النصوص الشريفة يحتاج لها الإنسان، يعني يعرف أصول الفقه، يعرف استنباط الفقه كيف يكون في كل الأمور، ليس فقط في الفقه العملي، لا حتى في الفقه العقائدي نفس الكلام. تقرأ روايات من جانب تجد أنه من مات على حبه مات شهيدا، من مات على كذا مات مستكبرا الإيمان. يجي من جانب آخر يقول: لا، حبنا ما ينفع، لازم يصير معه تقوى. شلون تجمع بين هذين الروايات؟ فلا بد أنه من وجوه الجمع، على أقل تقدير هذا من وجوه الجمع، أنه لهذا الإنسان الذي يعصي وخصوصا يعصي استنادا واعتمادا على محبتهم، يعني يصير حبهم الذي المفروض به ان يكون قائد الى الله سبحانه وتعالى، يصير حبهم مبرر لمعصية الله والجرع على الله سبحانه وتعالى. فهذا من قال بانه يستمر في هذا؟ يعني ما معنى مشاعرنا افضل على محبتنا وعلى ولايتنا، لان شلون تصير حسب المراتب. لو انسان اغرب يستغفرهم على اي حاله، لا احنا ما نقول انه هذا رحمه الائمه، اكيد ما راح تنال، يعني رحمه الله سبحانه وتعالى من خلال الائمه ما راح تنال قطعا. احنا ايش راح يصير ادى في شخص هذا المتابع يصير عنده عنصر، ذي عنصرين متنافين، انصر بعد من الله من جهة ماذا؟ من جهة المعصر، انصر قرب من الله من جهة محبة هؤلاء الطاهرين، صحيح؟ فيها للبلد واحد مما يعيد الحوض ماذا؟ دعاء الامام، امام السماء اذا كان صح طبعا هذا الدعاء، ويقنوا مغل جدا يعني مناسب للأئمة صلوات الله عليهم ولغهم بشعاتهم. واحد من الامور التي تؤيد ذلك الجانب التهديدات التي نقراها نلتفت اليها، نلتفت انه القضيه كانت تتاكد المسؤوليه، لا تتكلون على الحب وشيء في المطرح، صحيح؟ فهذا يصير من هذا الجانب يحمل مسؤوليات، هذا من الجانب يقوي جانب الرحم. فبعد هو الله سبحانه وتعالى بعد هو اعلم كيف يصير. انما المهم احنا لا نريد ان نأيس احد ولا نريد ان نأمن احد، صحيح؟ اصلا واجبنا هذا حتى تجاه الناس، الفقيه كل الفقيه ما زال يدرس مكاتب ويدرس جمعة وما أشبه ذلك، صحيح هذه كلها مقدمات، لكن نعرف الغاية، من لم يقلق الناس من رحمة الله، لم يؤيسهم من رحمة الله، ولم يؤمنهم من رحمة الله، هذا الشيء أول إنسان يعيش هذه الحالة، وإحنا قد يكون كنا اللعب حتى أن متنا صلوات الله عليهم يعيشون هذه الحالة، فكيف؟ هل يؤقل يعني أصلا هو إنسان ينظر القضية بنظرة، خلي تكون نظرة سطحية ثابتة بسيطة، هل يؤقل أنه أهل البيت يخافون الله وإحنا ما يخاف الله اعتمادا على حبه؟ هذا معقول؟ هذا هو معقول؟ خدمك تفضل. نعم نعم. يعني السؤال بال يعني ملخص السؤال هكذا، يعني بيقول الشيخ انه الجانب العقائدي ليس هو فقط وحده المنشأ للمحبة، صحيح؟ ولهذا نجد بعض الناس عقائديين قد يكونوا متفوقين على بعض الآخرين، ولكن الآخرين متفوقين عليهم من ناحية الحب، من ناحية المودة لأهل البيت قطعا، مثل قضية في حب الله سبحانه وتعالى، نفس الشيء، أنه الجانب العقائدي هو أحد العناصر، هو يشكل المركز، أما بعض الأحيان بعض القلوب هي ران عليها ما كانوا يكسبون، فيصير حادث عن حب أهل البيت يصير حادث عن حب الله سبحانه وتعالى. وبعض الأحيان الإنسان يأخذ الجانب العقائدي يأخذه جدل ودليل، يريد يحتجي على الآخرين، يريد مثلا يظهر به على الآخرين، ما يأخذ لنفسه هو بينه وبين الله، هذا جدا مزق يعني خطير، أن الإنسان هو يريد يأخذه حتى يعني يصير قد منشأ لتفوق على الآخرين، يريد ينجح في هذا الجانب، هذا عقائد ما تأثر به، هذا في الحالة طبيعية يعني. هو الإنسان حتى لا عمش فيما لو هذا الجانب شوي أخذ فرد ما أخذ من نفسه أو لا، بالعكس هو جاء إلى المسألة صدق يريد يعرف واقع الأمر، هو اللي يعرفه هو يعرف في الحالة. وهناك جوانب أخرى، أصلا بعض الناس هو لا يعطون قيمة للجانب العاطف، يعتبرون الجانب العاطف كجانب يعني مثلا ما بعيد عن الحق، كانوا منافع العقل، ويفترض الإنسان قيمته فقط بعقله، يعني هو الجانب المشاعري في شخصيته هو ما يربي ما يرعاه ما يعطيه اهتمام، وهذا أيضا قصورا خطأ يعني جدا يعني تضعيف لشخصيته أو ضعف شخصيته بهذا الطريق من حقك. وإلى آخره أسباب متعددة، يا حبذا لو مثلا بعض الأخوة يحاول أن يجمعها، كثير هي في البحث ناقص لا بأس. ولذا انكر الائمه عليهم السلام من ترك طاعه مغرورا بمحبه اهل البيت صلوات الله عليهم كما نقل جابر عن ابي جعفر عليه السلام. هذه الروايه حتى لو ما كانت صحيحه نفس متنها عجيب يعني جد متن عالي حقيقه سانتقوها واحكم عليها. قال لي يا جابر ايكفي من ينتحل التشيع أيكتفي من ينتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت؟ فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. أما هو مجرد الحب ما في مشايع، مشايع يعني متابعة، صح؟ التشايع تنقول شيعت فلان، صحيح؟ يعني هو نفس اللفظ تأخذ، هي مو مصطلح صالح بسمينا دول الشيعة والإسماعيلية الشيعة والزيدية الشيعة والفلانية الشيعة، وكان عندنا في الخريطة بالمذاهب يريد الداخل يجعل قسم من هذا للشيعة قسم من هذا، لا هذا مو مصطلحات يعني. صحيح؟ ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاع، أنت الشايع يعني تابع، شيعة يعني تروح معه، فإذا هو راح لله، أنت حفظه، ذهب للشيطان، شلون صار الشيعة؟ هو ما يعني أجارك الله وأجار الجميع. وما كانوا يعرفون يا جابر إلا بالتواضع والتخشع والأمانة وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة والبر بالوالدين والتعاهد للجيران من الفقراء وأهل المسكنة والغارمين والأيتام وصدق الحديث وتلاوة القرآن وكف الألسن عن الناس إلا من خير. هذا جدا مهم هذا الامر. وكانوا امناء عشائرهم في الاشياء، ليس فقط امناء للمؤمنين، لا امناء لكل الناس، هم معروفين بالامانه. قال يا جابر فقلت يا ابن رسول قال جابر فقلت يا ابن رسول الله ما نعرف اليوم احدا بهذه الصفه. فقال يا جابر لا تذهبن بك المذاهب، لتتصور انه قضي بعض اذا ما كان هناك احد موجود بهذا الشكل او انت ما تعرف احد، يعني هذا القانون راح يزول مثلا عن موضعه. القانون هو قانون يوجد من يطبقه الحمد لله، الطريق هو يوجد من يدخل فيه الحمد لله، ما وجود الطريق يبقى طريق. فلو قال لا تذهبن بك المذاهب، حسب الرجل ان يقول احب عليا واتولاه ثم لا يكون مع ذلك فعالا، اصلا هو لا يحب حقيقه لازم يكون فعال، فان هو طبيعة الأفضل تستطيع ان يكون فعال فقيا. فلو قال اني نعم لا كأنه مثلا استفهام انكار، يعني هو سؤال لكن فيه جنبة انكار. فلو قال اني احب رسول الله فرسول الله صلى الله عليه وآله خير من علي عليه السلام ثم لا يتبع سيرته ولا يعمل بسنته ما نفعه حبه إياه شيئا، إذا ما يتبع سيرة النبي لا ينفعه حبه للنبي، صحيح أم صحيح؟ فاتقوا الله واعملوا لما عند الله ليس بين الله وبين أحد قرابة. أحب العباد إلى الله عز وجل وأكرمهم عليه أتقاهم وأعملهم بطاعته. يا جابر والله ما يتقرب إلى الله تبارك وتعالى إلا بالطاعة، طبعا من أهم الطاعة حب أهل البيت، لأن هذا أمرنا به بهذا الأمر المؤكد، وأن من لا يحبهم يكون كافرا كذا، فهذا من الطاعة. ولكن ما أنه نصلي ومنصوم نقول لا احنا صلينا هذا وبعد ذلك لازم القضية كاملة. يا جابر والله ما نتقرب الى الله تبارك وتعالى الا بالطاعه وما معنا براءه من النار، نحن ايضا نخاف من النار. ولا على الله لاحد من حجه، او ما معنا براءه من النار قد يكون لكم بعد الله اعلم، او لا هم يخافون لانه البداء ما عبد الله بشيء كالبداء. بالنتيجة الائمة صلوات الله عليهم يعني فيما يبدو من كثير من روايتهم يخافون الله سبحانه وتعالى، وان كانوا معصومين وان كانوا كذا لكن مع ذلك يخافون من الله. هذه القضية يحتاج لها ايضا فالبحث خاص. ولا على الله لأحد من حجة، ماكو واحد عنده حجة على الله، فلك الحجة على الله. من كان لله مطيعا فهو لنا ولي، ومن كان لله عاصيا فهو لنا عدو. فاذا انت تحبه معقوله يعني تريد تعادي؟ هذا فد مقتضي من اهم المقتضيات للتقوى حب اهل البيت صلوات الله عليه. وما تنال ولايتنا الا بالعمل والوراء. اصل هي هذه الولايه الحقيقيه. هذا ايضا جواب او جزء من الجواب على السؤال، انه بعض الناس قد يعيش هذه حاله الولايه القلبيه الحقيقيه من وراء سبحانه وتعالى، من يوفق ليدرس ما شاء ان يدرس، ليقرا، ليتعلم، ليستدل، لكن ما يصير عند الولايه الحقيقيه. والحمد لله رب العالمين.